الكافرين، ألا يتنافى ذلك مع الإكراه وعدم الإكراه؟ نعم، ما تقول في هذا السؤال؟ نحن نقاتلهم حتى يسلموا أو يأتوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية ما نقول لازم لازم تسلموا. ألم يرد في كتاب الحجر العسقلاني أن كلمة تقاتل يعني كان فيها مفاعل، بمعنى أنه يعني يجب أن يبتلي طرف الكافر كتاب قتل أو يمنع المسلمين التقدم؟ لا، ما هو قتال دفاع، قتال الدفاع حتى لو أن مسلما صار عليه قاتل. معناه افضل الجهد في المقاتل، في المقاتل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين والله عليك. نعم، نعم. خرج خرج منزل خرج. طيب اين حق الغانمين اذا وقف؟ هنا ليس لهم حق، ما لهم إلا حقهم من الفيل فقط، لأن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضي تبقى، ليست كغناء المنقولة يأخذ النساء وينتفع بها وربما تسلك قبل أن يموت. الأراضي شيخ من تقطع فقط. نعم. عبد الله. شيخ الله بعد معاذ يعني كانت السنة العاشرة في ربيع الأول. متى توفي؟ في السنة الحادية عشرة. اي نعم. احمد شفاكم الله فيكم، ثبت بالدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه. ايش؟ ثبت بالدليل اخذ الجزيه من المشركين. نعم. ومن اليهود والنصارى ومن المجوس. نعم. ف يعني انا ما فهمت الدليل على يعني اخذ من الملحد مثلا. نعم. كيف التعميم؟ ورقه لا فرق. هو ان يقال لا فرق بين هذا وهذا. بعض المسلمين يعني يسمحون لأي واحد إيش؟ يسمحون لأي واحد النصارى واليهود. هي. يسمح الإنسان المسلم أن يدخل. يدخل ليش؟ يدخل كنيسة من باب الأمر المعروف أنا المصارى. طيب إذا كان يمكنه هذا فهذا. هذا لا. بس أخذ يصيدون قبل يصيدون. سؤال هذا؟ ها؟ إيش؟ خصوصاً في حديث عبد الرحمن بن عوف. أين؟ في آخر الحديث قال ولو في الموطة فيها انقطاع. نعم. معنى انقطاع أن يكون. لا ثلاث ورقة. ها؟ كيف؟ ثلاث ورقة. طيب ما تعرف انقطاع؟ لا اعرف. طيب البخاري رواه متصلا ما بدون انقطاع. نعم. حديث معاذ رضي الله عنه في تخفيف الجزيه بالدينار، هل يستدل به عن جواز اخراج زكاه الفطر بالطعام؟ هي جواز ايش؟ اخراج زكاه الفطر. اخراج زكاه الفطر. نعم. لا ما في تجزئه. ما في دليل، لكن يستدل به على انه يجوز نقل الزكاه الى محل اخر، لان معاذ كان ينقل الزكاه الى المدينه. لو في لانه يعني قدم الدينار بالثياب. نعم. فكيف مثلا لو قدمنا الطعام بالماء؟ لكن مو بالواجب هذا ليس الواجب هو الدينار حتى نقول هذا بدلا عنه، الواجب هذا او هذا، لكن في صدقه الفطر صاع من طعام. ولو الحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاع من الطعام وكان طعام يومئذ تمر والشعير والزبيب والعقب، لولا هذا لقلنا لا تخرج إلا من الشعير والتمر. يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام من شعير أو صاعا من تمر. نعم. شيخ اخر واحد ايش؟ يقول عاصم بن عمر في الحديث في جنة الجندة. نعم. يقول عاصم بن عمر ولد في ولد قبل موت أخي عبد الله بأربع سنين. معلوم إذا آخر موت عبد الله بعد الحجاج. نعم. فهذا راجع راجع الانتصار. راجع الانتصار. عبد الرحمن. اليهود والنصارى الذين يقيمون في بلاد المسلمين على أنهم من نفس البلد. كيف يعاملون؟ ايش؟ اليهود والنصارى المقيمون في بلاد المسلمين على أنهم من نفس البلد. فمثل بلاد اليهود والنصارى هل يعطون يعني هوية البلد على أنهم مقيمون فيها أو يعتبرون يعني في في نفس في جزيرة العرب؟ في جزيرة العرب وفي غيرها. لا في في جزيرة العرب ما يعطون إقامة. يعني ما يعطون إقامة. لا في جزيرة العرب ما يعطون. طيب هم موجودون يعني. ولو ولدوا ما يجوز ما يجوز لا يجوز أن يمكنهم من استيطان جزيرة العرب. الوقت شيخ. نعم. شيخ بالنسبة لكتاب الجهاد شيخ. نعم. خادم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل شرع الجهاد بمكة؟ أحمد أسألك هل شرع بمكة أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن المسلمون كانوا في مكة. لا المسلمون كانوا في مكة ضعاف. نعم. صحيح. لو قال لك قائل متى شرع الجهاد؟ شرع الجهاد في المدينة. في أي سنة؟ ثلاثة. أحسن. طيب فؤاد الجهاد يكون على نوعين، ما هما؟ طيب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا وأجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأجنتكم رواه أبو داود والنسائي وصححه. طيب هل هذه الثلاثة تتنزل على حسب الحاجة أو يجاهد فيها كلها؟ على حسب الحاجة. طيب من هو الذي يتعين جهاده باللسان؟ نعم. نعم. يقول الله تعالى يا النبي وجهاد المنافقين يكون باللسان. طيب هل على النساء جهاد؟ نعم. هل في القرآن ما يشير إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله؟ وأحسن الله وأتم الحج. طيب صح. عبيد الله هل يقدم بر الوالدين على الجهاد أو الجهاد على بر الوالدين؟ ما طيب إذا كان فرضين فإنه يقدم الجهاد حتى لو أدى إلى هلاك الأم والأب. لو أدى إلى هلاك الأم والأب. نعم. يعني ليس عند الأم والأب من يقيتهما ولا من يحضر لهما الماء أو الأكل. وهل ينقاد الوالدين من هلك من طاعة الله؟ ينقاد الوالدين من هلك من طاعة الله؟ أسألك هذا، هل إنقاد الوالدين من الهلكة من طاعة الله؟ من طاعة الله. طيب، هل إنقاذ المعصوم من طاعة الله غير الوالدين؟ معصوم من طاعة الله، مسلم من طاعة الله. أيهما أشد إلحاحا، أن يجاهد أو أن ينقذ والديه أو إنسانا معصوما؟ ينقذ والديه. طيب، إذن إذا كان يتوقف على جهاد هلاك الوالدين فإنه يقدم بر الوالدين. طيب، هل يلزم المستفتي عبد الله بن عوض أن يستفصل عند السؤال أو عند الجواب؟ لا أقول هل يجب عندما استفسر استفسارا مثل الثاني؟ طيب، لو قال لك هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، هذه الحالة يجب. إذن استفسار المفتي على حسب ما تدل الحاجة إليه، فقد يجب وقد. قول الرسول أحي من والداك، من أهل هو من الواجب أو من غير الواجب؟ لما سألوا عن جهاد يستأذنون بالجهاد. من الواجب لماذا أوجبته على رسول دون غيره؟ لا، نقول على غير الرسول. على غير الرسول واجب، وعلى الرسول ليس بواجب. الرسول قد يكون واجب من باب كونه مثلا يعني لو قلت بالعكس كان أولى، أن الرسول يجب عليه أن يستفصل ليبين الحكم. على كل حال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا في الشرح كأنه علم أن له والدين محتاجين إليه، فقال أحكم والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هل يجوز أن نبدأ بالقتال على غرة خالد بن حامد؟ أن نفجعهم بالقتال؟ يجوز أن نفجعهم بالقتال. طيب، كيف؟ طيب، وإلا يجوز أن يقاتلوا على جبهة. إذن لا فرق بين أن تبلغهم الدعوة أو لا تبلغهم. إذا بلغتهم الدعوة، نعم، ويجب قتالهم على غيرها. إذا لم يجوز يجب أن ندعوهم أولا الإسلام، ثم ما دليلك على هذا التفصيل؟ حديث معاذ، هذا الحديث حديث سليمان بن بريدة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكون أجاب فإذا قالوا فالمشركين فإذا فيكون أجاب فدعوهم لكاتب الاتصال فأيكون أجابوك إليه فبدأ بالإسلام ثم الجزية ثم الجزية. طيب، إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يحمل على أنه صدق. تمام، طيب، هل يجوز لقائد العسكر أن ينزل أهل الحصن على حكم الله؟ بهلول. هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقت الشريعة. فكان احتمل السؤال ما نبي تجيب التعليل قبل الجواب. لا لا هل يجوز أن تنزل أن ينزل القائل أهل الحسن على حكم الله ورسوله؟ يجوز. كيف يجوز والرسول يقول لا تنزلهم على حكم الله؟ ذلك الوقت كان وقت الشريعة. نعم. فيحتمل أن يصير حكم الله أو لا يصير. نعم. أما الآن فليس وقت الشريعة. يعني حكم الله معلوم لا يمكن يتغير. شيخ إن كان عالم متيقنا بأن هذا هو حكم الله فينزله وإلا فلا. لا هو الشرط أن ينزلهم على حكم الله، أما كون عاد ينفذ ويقول هذا حكم الله يحتاج إلى علم. فإذا اشترطوا عليه أن ينزل لا ينزلهم على حكم الله إلا إن كان عالما متيقنا لأنه سيصيب حكم الله. هو الآن لا أسأل عن تنزيلهم على شيء معين، لكن قال نريد أن ننزل على حكم الله. فظاهر الحديث لا علمه من سواه، لكن حكم الله الآن معلوم لا يتغير، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يتغير. وعلى هذا فإن قوله وبينك لا تدري تصيبك حكم الله، إن أرادوا أن ينزلهم على حكم الله مما يقوله هو فهذا لا بد أن يكون عالما. أما على سبيل الإطلاق بحيث إذا أشكل عليهم الأمر رجعوا إلى أهل العلم فلا بأس. هل في حديث بريدة ما يدل على جواز أخذ الجزية من كل كافر؟ أي ما أنا أبي بوالي أرون هذا. طيب برش الدلالة فإنهم أبوا يعني لا. من اللي أبوا؟ اليهود والنصارى؟ لا لا من؟ المشركين. أحسن. إذن في دليل على جواز أخذ الجزية من جميع الكفار. طيب بارك الله فيك. هل يجوز أن يوري القائد إذا أراد عزوة بغيرها؟ الدليل كان إذا أراد عزوة وضعت غيرها. الله أكبر الله أكبر. هل يجوز تبييت الكفار مع أنه ربما يقتل فيه من لا يستحق القتل؟ لا يجوز تبييت الكفار لأن يحبط لا. نعم يجوز تبييت الكفار لأن في مصلحة وهم تبع الله والجزارين تبع الله لأن يحبط لا. الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على من يشترك ومقاره مثلا قاتلهم في الغالب لأنه مو سؤال هل يجوز أن أغير عليهم بدون علم، قصدي هل يجوز أن نبيتهم وفيهم من لا يجوز قتله؟ هذا هو محل السؤال. أيها والدليل حديث من؟ حديث ابن عمر غيره. ترى شيخ الصحابة 120,000 لا تقدر ترجم علينا شيء. حديث قتال بن جثام. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجال يبيتون وفيهم النساء السرية فقال أحسنت. طيب. يؤخذ من هذا قاعدة معروفة عند العلماء آدم. نعم. ما هي؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب هل هناك مثال اخر غير هذا الذي معنا بهذا القاعده؟ نعم. ما هو؟ في امثله كثيره يعني مثلا ابي واحد في البيع مثلا الجنين في بطن الام إيه؟ الحمل في بطن الام لا يصح بيع. نعم. واذا بيعت الحامل نعم يجوز صح بيع. نعم. صح. طيب هل يجوز الاستعانة بمشرك في الجهاد؟ هامل لا يجوز. طيب، وإذا قدر أن هذا المشرك يا حامد يعني فيه نصح، ما هو لأجل أن يعز الله به الإسلام، ولكن من أجل مصلحته الدنيوية، إنسان عسكري يعرف الآلات، يعرف كيف يستعمل الآلات الحديثة. نعم، وهذا فيه مصلحة، يعني حتى لو أمننا منه ففيه مصلحة. يعني كيف تجمع بين هذا وبين استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقة في دلالته على الطريق في الهجرة؟ أولا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأجره هو عزيز. نعم، هذا ليس بعزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراده وقال له يدلنا على الطريق ولك يا قيمة ما لك. الثاني نقول أن الثاني أن هذا مدلل دليل. نعم، يعني هو الإجابة صلى الله عليه وسلم دليل لأنه أخذ في إجراء وما هذا حديث، يعني ولا تخشى منه الفتنة. نعم. طيب، هل يجوز الاستعانة بالكافر بسلاحه؟ فؤاد. نعم، نعم، الدليل النبي صلى الله عليه وسلم تعاون أبي سفيان رضي الله عنه قبل الإسلام من صفوان الزهري. نعم، سلاح وراحة. أحسن. طيب، استعان منه دروعا، استعار منه دروعا. طيب، هل تجوز المبارزة؟ طيب مطلقا لا، شرطنا شرطين يكون قويا يكون معرفة. طيب، ما هي فائدة من المبارزة؟ إذا بارز الرجل خصمه كان يظهر إذلال الجيش، يكون قوة للجيش، يعني إذا غلبه صار في ذلك إذلال له و كسر لقلوب أصحابه وقوة لمن غلب. أبو أيوب رضي الله عنه أنكر على من نزل الآية على غير موضعها يا خالد ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. السؤال أن أبو أيوب أنكر على من حمل على خط الروم واستدل بالآية ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وش الإشكال؟ هل أبو أيوب أنكر على هذا لأنه نزلها على موضعها أو أم ماذا؟ ذكر أن الرجل الذي نعم أو لا، نعم أو لا قبل أن تستدل. نعم، أنكر عليه لأنه نزلها. طيب، إيش الموضوع؟ وش موضعها؟ هذا وجه الذي أنكر، وجه إنكار من أنكر، وهذا أنك تحمل على صف أقوى منك وأكثر عدادا وأكثر عتادا، أكثر منك وأقوى عتادا. هذه نفسه سبحان الله، لأنه يضرب على ظهره، لا يوجد تلقين أنه سيغفر. أحسنت، يعني لا ينزلك في لومهم على ترك الانفاق في سبيل الله، وان هذا القاء بالنفس الى التهلكه. هل يؤخذ من صنيع ابي ايوب انه لا يرى عموم اللفظ ويخصصه بخصوص السبب؟ خالد، لا يؤخذ من هذا الشيء. ليش؟ لان الذي استدل به في القتال ليس فيها تهلكه، لم يمكن نفسه الى التهلكه اصلا. يعني هو أنكر تنزيلها على من حمل على سقط المشركين لا مطلقا. ما الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرق نخل بني النضير وقد نهى عن اضاعه الماء؟ الشخص لما تحقيق هذا لمصلحه وهي كسر نفوس هؤلاء وذلالهم. نعم وهذه مصلحه هذه مصلحه اقوى من مفسده اضاعه. احسنت. هل يؤخذ من هذا أن القاعدة المعروفة بأن درء المفاسد أو من جل المصالح ليس على إطلاقها؟ نعم. ما متى يكون هذا أولى، درء المفاسد أو من جل المصالح؟ إذا ترجح جانب المفسدة أو تقوى نرجح جانب درء المفاسد على جل المصالح أو تساوى. فإن غلبت المصلحة هدمت المصلحة. تمام. طيب هل لهذا شاهد غير هذا الحديث؟ يعني أدلة في أين في أن تقدم درء المفسدة مع التساوي أو رجح المفسدة؟ كثير. مثلا إذا أراد الإنسان أن ينهى عن منكر وترتب عليه منكر أكبر منه فيترك هذا المنكر درءا للمنكر الأكبر. مثل الدليل كيف الدليل؟ يحتاج على أنه إذا كان يترتب على إنكاره ما هو أنكر أنه يدعى إنكار، لأنه هذا مصلحة. لا، الدليل إذا جاءت لأنها معناها أنها تعليل. ولا تسبوا. نعم، ولا تسبوا الذين يدعون مع الله من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. صح. طيب، ويدل أيضا لهذا الخمر إثمهما أكبر من نفيهما. يلا يا أخي. كيف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابن عقرة كلاكما قتله ثم جعل سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؟ أحدهما وإن على آخر، والثاني أنه هو الذي أجهز عليه. المعروف أن الأجهز عليه عبد الله بن مسعود. محمد ضربة معاذ أقوى من ضربة الشابين. نعم. طيب، هل قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلب ياسر حكم شرعي أو حكم تنظيمي؟ أقول فيها خلاف. نعم. صحيح أنها ليست حكم شرعي. نعم. بل هذا حكم ما يراه الإمام، حكم تنظيمي. نعم. أنه حكم تنظيمي إذا رأى أن يجعل يقضي للسلب القاتل فعل، وإلا فلا. طيب، درس المقبل إن شاء الله إلى آخره. ها؟ كيف؟ قضاء الشرعي. إيه. طيب، هو الحين محتمل قضاء شرعي أو قضاء تنظيمي. لا تشتخى خلاف، في خير خلاف. إنما الفقهاء جعلوه من باب القضاء التنظيمي. يعني بمعنى إن رأى مصلحة تعال وإلا فلا. نعم. في احتمال، لأن هذه مسائل تحتاج إلى طلب المصالح. الشيخ بعضهم يكتب المسائل التي لم تبت فيها شيئا، التي توقفت فيها، هل يجعل هذا من المسائل التي توقفت فيها؟ ما في معنى، لكن كلام الفقهاء يرون أنه قضاء تنظيم. خلاص، ما في سؤال. يقول ذكرنا أثناء شرح كتاب الجهاد من البنوة جمع بين حديث ارجع فلنستني بمشرك وحديث السعان عبد الله بن ريقط أنه يجوز السعان بالكافر عند الحاجة بشرط إنما للشقة. وذكرنا أثناء المناقشة بالأمس أنه لا يجوز مطلقا. فهذا الجوان الأول لا ما رجوع عند الحاجة لا بأس مع الأمن. وهذا يقول نعم يقول ما الحكم إذا أتيت ببضاعة من بعيد وبعتها بضعف القيمة لا بأس بذلك إذا كان هذا سعر السوق الذي أنت فيه لأن الربح ليس له حد. ها؟ إذا لم يكن لها سوق في المدينة فلا شك أن الورع أن لا تأخذ الضعف لأن الضعف كثير يعني أضف الأتعاب والتحميل والتنزيل ثم اربح شيء معقول. أما الضعف أظنه كثير أظنه كثير. تسمية عندنا لكن إذا كان له مثل 10 سنوات وهو إنسان فطن فربما يقال إنه تزول به الخلوة لأنه المحرم إذا كان بدون سفر المحرم أن يخلو الرجل بالمرأة فإذا حصل معهم من تزول به الخلوة فلا بأس. قدم الجماعة هل يجوز أن يقتل الكافر صبرا؟ نعم يجوز. طيب ما معنى صبرا؟ يعني بعد فراغ القتال يعني لا في حال المقاتلة. طيب هل يجوز أن يفادى بمال أو برجل مسلم الأخ؟ أي نعم يجوز. الدليل إيش؟ لا لا اللي رفعته هو اللي جاوب الآن. يجوز ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم رجلين طيب ما الذي يجوز غير القتل والفداء؟ طيب المن بلا شيء. طيب ما دليلك على المن بلا شيء؟ المؤلف من لم يأتي له بدليل. نعم نعم طيب ما في شيء من القرآن يدل على هذا؟ حتى إذا أدخلتموه فداء. طيب لماذا وصف الأسرى بالنتنة خالد؟ والكافر نجس. أليس يجوز المسلم أن يتزوج امرأة كتابية؟ النجاسة معنوية وليست حسية. لماذا قال هذا الكلام في المطعم بن عدي؟ نعم ما هي؟ عندما رجع من الطائف نعم فأنا رفض إجابته. نعم دخل في جوار. أحسنت بارك الله. هل يؤخذ منه أن الحسنة المتقدمة من الشخص يجازى عليها بشفاعته؟ وش تقولون؟ طيب هل يؤخذ من الحديث خالد جواز الشفاعة للكافر ألا يقتل؟ نعم للكافر ألا يقتل أو ألا يكسر؟ إذا الشافعي مثل ما يقول المشفوع له. نعم، لأنه الترك يشمل الأسر والخطأ. صحيح. قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ما المراد بالمحصنات يا أحمد؟ المتزوجات. المتزوجات. وهل تأتي المحصنات لغير هذا المعنى؟ نعم. آه. تأتي الحرائر. تأتي بمعنى الحرائر. مثاله. تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم. نعم. وتأتي بمعنى العفيفات كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب من الذي يعين أحد هذه المعاني؟ حسب السياق. حسب السياق يعين السياق. طيب بماذا يسمى هذا النوع من الكلمات؟ مترادف. مترادف. لا. ها؟ كلمات الأبداد. لا. يسمى ضبط مشترك. يسمى مشترك. إذا دل لفظ على معنيين وليس في أحدهما مجازا فهو مشترك. طيب. ومتعدد اللفظ. مترادف. فاللفظ المتعدد المعنى مشترك، واللفظ المتعدد نعم المتحد المعنى مترادف، والمتعدد معنى ولفظا متباين. كذا عبد الرحمن. طيب حجر وإنسان بماذا تصف الكلمتين؟ ها؟ إيش؟ إذا متباينين. طيب قمح بر مترادفين. طيب بشر وإنسان مترادفين، إذن على شيء واحد. طيب هداية الله هل يجوز أن تنفل السرية شيئا زائدا على سهمانها في الغنيمة؟ يجوز؟ ما هي السرية؟ السرية هو الذي كان أخذ 400 أو من على كل أخذ من 400 أو أو الطائفة المنفصلة أو الطائفة المنفصلة عن الجيش. طيب ما معنى قول نقفل الربع في البدء والثلث في الرجعة؟ يعني إذا مشوا في أول الجهاد نقفلوا يعني في الربع، إذا رجعوا من الجهاد نقفلوا في الثلث. لماذا؟ جرع إلى أن هذا اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الربع. يقول لماذا؟ ما الفرق أننا نعطي في البداية الربع وفي الرجعة الثلث؟ حتى يصلي خلفه، لأنه فرح منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بهذا يحيي قلبه. لا، لماذا حصل التمييز بين التنفيذ في الرجعة والتنفيذ في البدء؟ لأنه في البدء ما صار مجاهدين، وفي الرجعة هم مجاهدون، يعني صار الغزو، وفي البدء ما غزا، ما هو صعب. لا، كلهم رحل الغزو. البدء ما هو ما تعب. ما تعب؟ في الرجعة تعب. تعب في البدء. طيب، لا غزا. لا بأس. نعم أحمد. لأنه في البدء احنا ذكرنا سببين. طيب ها. لأنه في البدء يكون الجيش خلف السفينة. نعم. يعني قادم معه، فإن حصل بها كمين فإن الجيش يدركها. نعم. يعني يكون الجيش ظهرا لها. نعم يكون ظهرا لها. نعم. والسبب الثاني، وأما في الرجعة فيكون الجيش أمامه. نعم. وهذا أخطر. فهي أخطر. هي. تمام. السبب الثاني. السبب الثاني أنه في الرجعة يكون السرية ظهرا للجيش. تحمي ظهر الجيش، وكذلك تكون قد أخر من التعب والمشقة بعكس ما لو كانت في بلاد الحرب. الثاني مو باقي. حتى الآن لم تتعب. نعم. لم تتعب، وأيضا الجيش خلفها سند لها. نعم. صحيح. وليس خلفها سنة. طيب. ايش؟ يعني معناه ان حنق العدو بعد رجوع الجيش المنتصر اشد من الاستقبال. اذا هذا سبب ثابت. طيب. لماذا كان للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم؟ فؤاد. لأن الفارس له أثر عظيم في الفرد والفرد. نعم. نعم. إذن يكون الثلاثة الأسهم سهم للرجل وسهم لفرسه. طيب. سهمان لفرسه وسهمان لفرسه. ما الذي يقابل الفرس في وقت الحرب؟ فؤاد. نعم. ما الذي يقابله في وقت الحرب؟ زي الطائرات كل الدبابات ما تشبه الفرس، بل الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات هذه الدبابات مقابل الإبل. نعم. هل يجوز نصب المنجنيق سعد على القرية؟ كيف يجوز وهو سيقتل من النساء والذرية من لا يجوز قتله؟ تبعا. بلى. صحيح. طيب. إذن يفرق بين الأصل والتبع. انتهت المناقشة. نعم يا عبي. نعم. أن يقبل وجاهة من نفع المسلمين، من فيه نفع للمسلمين. لا خاص لا، لكن تعرف أن الإمام مخير حتى بدون شفاعة أن يطلقهم بدون فداء، لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. نعم. ايش انه ايش ايه هذا ليس بصحيح. الفاسق اذا كان المقصود من ذكر حاله التحذير منه فلا بأس، لأن هذا لم يقصد الشماتة. وإما إذا كان القصد أن يتشمت به فلا يجوز، لأن الفاسق وإن كان فاسقا فهو أخونا. ولا أعظم من القتل، وقد سمى الله القتيل أخا للقاتل. ولا أعظم من المقاتلة، وقد سمى الله طائفتين مقتتلتين سماها أختا للطائفة المصلحة. لا لا لا ما هو حديث سليم. إذا كان الإنسان كافر هو راعي صاحب يده عند ضيف المسلمين هذا، ولكن يخاف من شر الفاسق هذا، يخاف هو إذا هدد هذا فخاف شر من شر فيما بعد. وش كل شيء؟ وشو ما فيه؟ أقول يا ترى إذا كان هذا الفاسق هذا كافر لا اللي هي عند أميرة المسلمين. طيب. ولكن يخاف يشك من شر مثل ما بعد. من اللي يخاف؟ يخاف المسلمين من شر. طيب. ترى قضيتنا اللي معنا هو شفاعة من له يد، لا المن على من له يد. كلام الآن يقول لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس لتركتهم له. الآن بس أنا قصدي أبيك تفهم الموضوع. الموضوع ليس أن يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام من له يد على المسلمين، وإنما أراد أن يقبل شفاعة المطعم. أفهمت؟ يبقى هذا النظر، هل الأولى الفداء أخذ الفداء، أو الأولى المن، أو الأولى القصد. إحنا ذكرنا أن هذا راجع إلى إيش؟ إلى المصلحة. حتى وإن كان لهذا الكافر يد على المسلمين من قبل، ننظر في المصلحة. قد يكون له يد ولكنه تغيرت حاله وصار عدوا لدودا للمسلمين. نعم. ذكرت الوجه وجه الجمع في ما وضعه بين هذا الحديث لا نقل إلى بعد نعم. بعد نقل في البدء وأبو طاعة في البدء وخلوذة الرجاء الجمع بين هذا الحديثين ذكرت لكن بين وعد أي ذكرنا أنه يخرج الخمس أولا ثم ما بقي يؤخذ ثلث أو ربع. البدء قبل الهجوم، يعني مثلا الآن الجيش بينه وبين العدو مسافة 10 أيام، فأرسلوا سرية لتناوش القوم فغنموا هذه السرية تنفذ. الرجعة بعد ما رجعوا غانمين أرسلوا سرية للقضاء على بعض على من بقي مثلا. يلا محجوب. ارتد ثم حتى في هذه المحالة في إجتاج فريق إذا وجد رجل ثم ارتد ثم تاب هل خطر من وقت؟ لكن بالخطر ما ما ما ما, ما رجع عن الرد. من خطر لم يرجع ردته، لكنه تعلق بأرسال كعبة مستجيرا بها. ما كان لا. طيب أحمد بارك الله فيكم. البدايه الذاتيه لهم ادوات واسروا معهم مراجع فيها. نعم. اذا كنا المساله تحتاج الى تحرير. اي نعم. الظاهر انه اذا راى الامام ان يدعها له تاليف له عن الاسلام فهذا طيب. يعني مراجع الامام يرجع اجتهاد الامام. نعم. لا الجيش عام، لأن ما غنمته دخل في الغنيمة العامة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن قليل من كل يتم بها هل يشمل الوجه المعصب الذي يتم بين المسلمين إيش؟ المسلم

اين ذكرنا هذا ذكرنا هذا واجبنا عن قصه الغلام. نعم خالد كان الكافر على الدبابة. نعم. أو يعني نظرة أخرى. نعم. هل تكون لصالح هذا المسلم الذي قتل الكافر؟ نعم إذا قال الإمام هذا فهي له. لأن هذه رحل تعتبر رحل له. وإن كان ملك الدولة أفضل؟ لا هو الكافر. ملك الدولة من؟ يعني في ملك الحكومة الكافرة. أي نعم. لأن أموال الحكومة الكافرة المقاتلة أمواله حلال. حلال للجميع ليس لذات المسلم. أي لكن هذا الذي قتله إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه فهو له. لا في غير القتال يعني. في القتال. الظاهر انه لا يمثل الا اذا راى الامام ان في هذا مصلحه والمصالح تختلف. اي انا اقول اذا راى الامام انه المصلحه في ذلك فلا باس. او قال من الاول من قتل زعيما او وزيرا او ما اشبه ذلك من هؤلاء الكفار عبيد الله هنا ها جاءت بها السنة وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول ننفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة؟ عبيد وما قدر الذي يعطيهم؟ الربع في البدء والثلث في الرجعة. نعم مواكب. نعم ها هذا هو هذاك السلف. هذا التمثيل مقدر الثلث والربع. طيب ما هي الحكمة من هذا التمثيل؟ هنا لا لا هارون اي الحكمه اي التمثيل رحمك الله. نعم تشجيع لهم اي نعم ولما عليهم من الخطر اي نعم فهمت؟ لأن عليهم خطر سرية تروح قبل العدو يمكن يبتدعها بسهولة. ولهذا كان في الرجعة أكثر منها في البداية. طيب ما تقول يا آدم فيما يكون في الغنيمة من العنب والعسل والشيء الذي يسرع إليه الفساد هل لهم أن يأكلوه أو هذا من الغلول؟ ما الدليل؟ حديث الباب. حديث الباب. ما حديث الباب؟ كل اللي في الباب حديث الباب. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا نصيب العنب وكنا نصيب الأسل والعنب. نعم. فنأكله ولا نرفعه. أحسن. بارك الله فيك. طيب. حديث ابن عبيدة بن الجراح يجير على المسلمين بعضهم

يعني لا يجوز أن يشعر المسلم أنه ذليل بين يدي الكافر في أي مكان. بس هذا ما هو خاص بالجزء العربي. طيب سليم، إن كان كان الرجل حتى ولا المسلمين وهو يدخل مثل الدليل ولا لها على أدعى المسلمين، هذا اللهم يعني مثل الدليل. نعم. إذا كان وكان كان الرجل حاجه ما يكون يعني. طيب فؤاد، الاستيطان يعني هذا لا يجوز، وإلا يجوز ما لم يكن في ذلك أي مفسدة عموما. تمام. طيب ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أخيص بالعهد؟ لا أرضي. طيب وما حكم نقض العهد مع الكفار؟ لا أحوال ثلاثة ولا ثلاث؟ نعم. نعم. والثاني؟ نعم. الثالث أن نخاف منهم الغرب فيجب علينا أن ننبذ إليهم عدوهم على الثواب. نعم أحسن. طيب ما هو الدليل للحال الأولى؟ قول الله تعالى إلا الذين عاهدتم عند مسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. طيب لو قال قائل هذا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هم قريش وهو خاص به، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم يا هؤلاء فاستقيموا لهم. يعني غيرهم يقاس عليهم لأن العلة هي الغدر بالعهد. طيب وما هو الدليل على أنهم إذا خانوا ارتفع العهد؟ قال تعالى ألا تقاتل قوما نكثوا أيمانهم وهم بقاتل رسولي رحمك الله أول مرة. إذا قال تقاتل العدو في أيديكم ويقتلكم من أين أخذت من الأولى؟ قول تعالى ألا تقاتلوا في تحديد قول لا كم نكثوا أيمان. طيب أخذتها قهرا يا جمال، أنا ظننت أنك تكمل على دليل الشرح، نعطيه إياه ولا ها؟ أقول ربما هذا الرن. نعم يعني فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. طيب خير إن شاء الله ما دام إنك عادي تسلقت الجدار معهم. يلا إذا خفنا نعم قوله تعالى وما تخافون من قوم خيانة تنبت إليهم على سواء. طيب لكن وش معنى ينبت عليهم على سواء؟ أقول لا عهد بينه وبينه. نعم تقول لا عهد بينه وبينه. لو قالوا لا نحن نبقى على العهد ونريد أن نفي بالعهد ونحن ننظر على عهد لأننا نقول لا نأمنكم نحن نخاف منكم وربما يكون هناك شواهد. طيب بارك الله فيك. وهو